قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين: الأولى كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والثانية تفاضل أهله فيه، والثالثة أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله، والرابعة أنه لا يخلد في النار، والخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة، والسادسة أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر سواء من كفر أو دونه أو أي ذنب كان. الأولى: الإيمان يزيد وينقص. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. هذه هي المسألة الأولى من مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جامعه: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: وزدناهم هدى، وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله عز وجل: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وحديث: يا معشر النساء تصدقن، إلى آخره، وهو في الصحيحين. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب ولذوي الرأي منكن. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه 64، ولمسلم رواية 74، لكن قال شعبة بدل بابا. وقال النسائي رحمه الله: باب زيادة المال. وذكر فيه حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه. وأما الزيادة والنقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا. ومثله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي. الحديث: وفيه: وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ثم ذكر حديث عمر في نزول قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالتها على ذلك منطوقة. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وعلى ذلك ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة، وساقوا في ذلك حادثة تتضمن منطوقا ومفهوما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن حنظل الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت قال نقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والصغار، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقي مثل هذا، فانطلقت أنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظل يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أن لو تديمون على ما تكونون عندي. وفي الذكر: أصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظل ساعة وساعة 3 مرات. وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه قريبا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من أركان الإيمان 6، أخذ ينبه على مسائل تتعلق بالإيمان. وأولى تلك المسائل أن من معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة ومن سلك سبيلهم، أن الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بل إن بعض أهل العلم يضيف كلمة الزيادة والنقصان إلى تعريف الإيمان، فيقول مثلا في التعريف: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فلا بد من اعتقاد ذلك، وهو أن الإيمان يزيد عندما يقرأ الإنسان القرآن مثلا، وعند الذكر، وعندما يخلو بنفسه مع ربه في الثلث الأخير من الليل مثلا، وعندما يسمع ذكر الله عز وجل، وينقص بحسب ما يرتكب من المعاصي. ودلائل الزيادة والنقصان من القرآن والسنة كثيرة. فمن القرآن قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. دليل الزيادة واضح في مثل هذه الآيات، وأيضا هي تدل على النقص. كيف تدل على النقص؟ كل شيء قبل النقص، قبل الزيادة فإنه يقبل النقص. أي شيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقص. فإذا كان الإيمان يزيد بالطاعة فإنه على بالمقابل ينقص بماذا؟ بالمعصية. وسيأتي أدلة نصية على النقص، لكن أيضا كما أن الآيات دليل على الزيادة فإنها دليل على النقص. من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا فيه نص على زيادة الإيمان ونقصه، في أن الدين كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أداه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإيمان الكامل، وهو بهذا قد زاد. ومن نقص من ذلك شيئا فإيمانه ماذا؟ فإيمانه ناقص، على حسب ما يكون هذا النقص من قلة أو كثرة. والأدلة في هذا كثيرة جدا، لا يمكننا حصرها في مثل هذه العجالة. وأما الأحاديث فمنها حديث حنظلة الذي أورده المصنف عندما لقي أبا بكر الصديق، فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة؟ قال: وكيف نافق؟ قال: عندما نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم نتأثر بالذكر وننتفع به، ويذكر لنا الجنة والنار وما إلى ذلك، فنزداد إيمانا وتقوى صلتنا بالله. فإذا عافسنا النساء، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبروه أنكم لو كنتم كما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، ساعة وساعة يا حنظلة. فهذا دليل على أنهم يشعرون بالزيادة والنقصان، عندما يسمعون العظة والذكرى يزداد إيمانهم، عندما يلهون مع الأولاد والزوجات والضياع يشعرون بنقص الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من في حق النساء ما رأيت من ناقصة عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقص إيمانها يعني أنها نقص إيمانها في كونها تترك الصلاة والصوم حال الحيض. ومن نقص عقلها أن لها النصف من ميراث الرجل، وهذا أمر يعرفه كل مسلم. وأما الدعوات الناعقة التي نسمعها من هنا وهناك في الدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة، فهذا عكس لسنن الله الكونية. الله خلقها هكذا ذات نقص، ولذلك تضطر إلى تكميل هذا النقص بالحلي، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك فإن مسألة نقص الإيمان وزيادته أمر يعني واضح، مما يدل على النقص أيضا ما جاء في الحديث إنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. معنى ذلك أنه يضعف حتى يكون الإنكار بالقلب فقط، وذلك عندما يضعف الإيمان. فيتجلى أو يتضح من هذه النصوص التي استمعنا إليها أن مذهب أهل السنة والجماعة هو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بمقارفة الذنوب. ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، يعني فإن نازع وتاب واستغفر صقل قلبه يعني نظف، فإن زاد زادت حتى يختم عليه، وذلكم الرأن الوارد في قوله حتى يختم عليه، وذلكم الرأن الوارد في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. زعم الطوائف أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا معروف عند المرجئة، ومعروف أيضا عند الماتريدية ومرجئة الفقهاء، وزعموا أن الإيمان شيء واحد مكمل في القلب لا يزيد ولا ينقص، كما زعمت الخوارج أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكن عقيدتي هاتين الفئتين على طرفي نقيض. الخوارج يقولون لا يزيد ولا ينقص بمعنى أنه إذا نقص شيء من العمل بطل الإيمان كله، لأن الإيمان جزء لا يتجزأ، فذهاب جزئه كذهاب ماذا؟ كذهاب كله. هؤلاء من؟ الخوارج، ومن نهج نهجه. الحنفية الماتريدية ومرجئة الفقهاء يوافقونهم في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكنهم على النقيض منهم، يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويقصرون لفظ الإيمان على التصديق. أما المرجئة الغلاة الآخرون فإنهم يقولون أن الإيمان هو التصديق فقط، ومعنى ذلك أنه لا فرق بين من يعمل ومن لا يعمل، لا فرق بين من يعمل ومن لا يعمل، فلا فرق بين من يصلي ومن لا يصلي عند المرجئة الغلاة. أما الحنفية والماتريدية فإنهم يوافقون أهل السنة في أن الأعمال واجبة، لكن لا يقولون إنها ماذا؟ إنها ركن. ولذلك صاروا مطية للمرجئة الغلاة الذين يقولون إن العمل، أن الإيمان جزء أو كل لا يتجزأ، فذهاب جزئه كذهاب كله، لا فرق في ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا شك أن المذهبين على طرفي نقيض، وأن الآية، ولا نرى ضرورة الاستطراد في شبههما، لكن نحن يكفينا ما ذكر من النصوص القوية العظيمة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. تفاضل أهل الإيمان، وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل، هذه هي المسألة الثانية، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي أقسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا الذين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين، وهم الأبرار وأصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذين يبصرون به، إلى آخر معنى الحديث السابق، فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف، ففي المراد به عن السلف الصالح قولان: أحدهما أن المراد به الكافر، فيكون كقول الله عز وجل في تقسيمهم في سورة الواقعة عند البعث: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقسمهم عند الاحتضار كذلك، فقال عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين: سابقين مقربين، وأبرار هم أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم نفسه في آية فاطر. والقول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكن ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين ولا يخرج في النار ولا يخلد في النار. فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد تقدم تقرير ذلك في موضعه، وكما أخبر الله تعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف كذلك،

قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. وقال فضيل: لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. وقال: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن إيمانك بالله أمر. قال تعالى: قولوا آمنا بالله الآية. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك أن لا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار، وأكره على وجه التزكية. وقال فضيل: سمعت الثوري يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. وقال فضيل: سمعت المغيرة الضبي يقول: من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل: الاستثناء ليس بشك. وقال فضيل: المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا: هذا تهديد، وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال فضيل: الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. قال عبد الله: قال أبي: أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد قوله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفقه والعلم. انتهى من كتاب السنة. هذا الوصف الذي بينه المصنف رحمه الله وأسهب طويلا في الكلام على تفاضل المؤمنين، بين ذلك لسبب، وهو أن الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبخاصة المرجئة، لا يفرقون بين إيمان بجبريل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، وبين إيمان أضعف الناس ممن يقصرون في جنب الله سبحانه وتعالى، فالكل عندهم سواء. ولذلك زل فيها بعض المؤلفين فقالوا عند تعريف الإيمان عرفوه تعريف السلف، ثم قالوا: وأهله في أصله سواء. وهذا ليس بصحيح، فلا يمكن أن يدعي أحد أن إيمانه مثل إيمان جبريل. الشخص الذي صار قريبا من الكمال مثلا بامتثاله الأوامر واجتنابه النواهي لا يقارن بمثل هؤلاء. ما يقارن بمثل هؤلاء، ولا يمكن أن يدعى أن المؤمنين على قلب رجل واحد، بل بناء على كون الإيمان يزيد وينقص فإن القلوب تتأثر بذلك قوة وضعفا. ولذلك قسم الله المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، وإن كان القسم الأول مختلفا فيه، لكن الصحيح أنه يدخل ضمن المؤمنين الذين معهم أصل الإيمان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. والصحيح أن الظالم لنفسه وما رجحه المصنف وهو المؤمن العاصي الذي معه أصل التوحيد، والذي هو مقتصد هو من يقتصر على الفرائض، على فعل الفرائض وترك المحرمات، هم المقتصرون على أداء الفرائض والبعد عن ماذا؟ عن المحرمات. هؤلاء هم الذين اقتصروا على هذا الأمر، هم المقتصدون أي المتوسطون. وهناك السابقون بالخيرات، وهم الذين يراقبون الله في السر والعلن، ويتزودون من التطوعات ويجتنبون الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا هؤلاء هم أصناف الناس، مما يدل على أن الإيمان يتفاضلون في الإيمان، على أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، وأنهم ليسوا على حد سواء، فمنهم المقصر في جنب الله، ومنهم المقتصد، ومنهم الذين يسابقون في الخيرات، جعلني الله وإياهم وإياكم منهم. وقد دل على هذا قول الله عز وجل: أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولذلك فإن الإيمان يزيد وينقص، فلا يقارن إيمان كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين بإيمان سائر الناس. ولذلك قال الصحابة: إنما فاقهم أبو بكر بشيء وقر في قلبه، وعمر رضي الله عنه يقول هذا، وأبو بكر يقول هذا عن عمر، هو أنه لو وزنت به بإيمانه الجبال لما بلغت قوة إيمانه. ولذلك يثبتون على الحق. وقد سمعتم النصوص عن السلف في بيان كيف يتصور زيادة المؤمنين نقصان الإيمان نقصانه، المترتب عليه ماذا؟ أن المؤمنين يتفاضلون في ماذا؟ في إيمانهم، وأنهم ليسوا في درجة واحدة. ولذلك تعلمون قصة صاحب البطاقة الذي يعرض له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، مد البصر، فيسأل عن أتنكر من ذلك شيئا؟ فالواجب اعتقاد التفاضل، وأن ثمة فرقا واسعا وشاسعا بين المؤمنين الكمل وبين المؤمنين المقصرين في جنب الله. ولذلك جاءت الأحاديث تذكر أن بعضهم يصل إلى درجة عالية، وأحاديث أخرى تدل على نقص الإيمان إلى أقل من الذرة. فهذه الأحاديث نص في زيادة الإيمان ونقصانه، ونص في تفاضل المؤمنين عند ربهم على حسب ماذا؟ قوة إيمانهم أو ضعف. والآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر أن تذكر. والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، وتفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم مخلطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل. نعم. الذي خلقهم ورزقهم، وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد، فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، إطالتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاؤها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها. بل وقد وصف الله من كان هاشئا بقوله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم. أو بل يتندم على الدخول فيها، وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن عز وجل، وهذا تخرج مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها، فتلفت كما يلف فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه صاحبها، وهذا يكتب له أضعاف وأضعافها مضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثمنها إلا عشرها، وهذا يحضر صورة ولم يكتب له منها شيء، وهذا منافق يأتيها رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا والناظر إليهم يراه مستوون في فعلها، ولو كشفت له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب، على كل نفس بما كسبت الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وكذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحد على دين واحد متساوين ظاهرين في القوى والعدد، فهذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا هو المجاهد في سبيل الله لا غيره، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح، وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان، الناس فيها على هذا التفاضل والتفاوت بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون، وعلى قدرهم يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسيم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن يبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك تسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفعت درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. استطرد المصنف رحمه الله في بيان تفاضل المؤمنين، وأن ذلك فضل من الله ومنه، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن هذا دليل على إكرام الله تبارك وتعالى للطائعين، وكذلك النقص من شأن العاصين، ولذلك قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا فيه زيادة إيضاح لهذا المبدأ، وهو أنه لا يقارن المؤمنون الخلص كالرسل والملائكة بمن سواهم ممن لا يعدلون عشر معشارهم من أهل الفضل والتقى. فالمقصود أن نؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه، فيجب أن نؤمن بذلك، وأن نعتقد أن المؤمنين يتفاضلون، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم على قدر فضلهم، ولا ينقص من ملكه شيء، لو أعطى الجميع ما طلب ما نقص شيء أبدا، فهو سبحانه على كل شيء قدير. والمهم أن يسأل المسلم الثبات دائما على الإيمان، ويدعو بدعاء السجود المعروف، وما جاء في السجود من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وما جاء أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وما جاء في الحديث من تقسيم قلوب العباد عندما تعرض عليها الفتن كالحصير عودا عودا حتى تصير على كم قلب؟ على قلبين، أحدها لا يؤثر فيه شيء، فهو يعني أبيض مجلى لا يتأثر بالفتن التي تعرض عليه، لأنه قلب أبيض كالصفا لا يؤثر فيه مؤثر، وآخر كالكوز مجخيا، والعياذ بالله، الكوز عندما يكون مكفوءا هكذا لا ينغرس فيه شيء ولا يدخل فيه شيء، ليس له إلا ما أشرب من هواه، يعني يتبع الفتن. ولذلك فإن المسلم عليه أن يتعاهد قلبه بتلاوة القرآن وبقراءة الأحاديث في باب الترغيب والترهيب، وأن يجتهد في ذلك حتى يلقى الله تبارك وتعالى،